صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس تابعين، وما زلنا مع الفقهاء السبعة والذين اجتمعوا في بلد واحد، ألا إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن واحد في نهايات القرن الأول وبدايات القرن الثاني، وأطبقوا الأرض علما وكانوا مصدر الفتوى في هذا البلد وفي هذا الوقت. قد تحدثنا عن خمسة من هؤلاء في محاضرات سابقة، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الفقيه السادس من هؤلاء السبعة، وهو خارجة ابن زيد ابن ثابت. وكرر الاسم مرة ثانية، وخارجة ابن زيد ابن ثابت. بالطبع أنتم تعرفون من هو زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أعلم الصحابة بالفرائض. علم الفرائض هو علم الايه؟ ها؟ علم ايه؟ المواريث. علم المواريث، علم المواريث يسمى بعلم الفرائض. كان زيد ابن ثابت أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعلم الفرائض. ولده خارجة، وكما قلت ابن الوز كما يقولون عوام، زي ما رأينا من قبل سالم عبد الله بن عمر صحابي ابن ها صحابي. كذلك اليوم بنرى خارجة وهو تابعي ابن صحابي، نرى اليوم خارجة وهو تابعي ابن ها صحابي أيضا، والكلام عنه سأحصره في جزئية واحدة، ذلك لأنهم قد اهتموا برواياته أكثر من اهتمامهم بالحديث عنه كرجل. اهتموا برواياته لأنه كان من رواة الأحاديث، فاهتموا برواياته أكثر من الحديث عن ترجمته وتاريخه ومناقبه وما إلى هذا. ولكن سنقف مع شيء جد خطير وهام ينبغي أن نقف معه في ترجمة هذا التابعي وهذا الفقيه. خارجة ابن زايد معلوم أنه ولد في عام 22 من الهجرة، سنة 22. قد رأى في منامه رؤيا، وهو شاب. تلك الرؤيا أنه رأى أنه قد رتب درجات، وهذه الدرجات بلغت 70، عمال يرتب زي درجات السلم كده يرتبها، فلما بلغت 70 درجة انهارت. بعد ما رتبها، بعد ما بلغت 70 رأى أنها وقعت بتمامها. فما تحدث أحدا بهذه الرؤيا إلا أقرب الناس إليه، فحدث بها سالم ابن عبد الله، وكان يعني صديقا حميما له. احنا قلنا كانوا سبعة. تم خارجة 70 سنة بالضبط في سنة 99 هجرية توفي ولقي ربه، وكان هذا تأويل رؤياه، انه 70 درجة يقعد يرتبها كده، وبعد ما يرتبها 70 درجة يحصل لها ايه؟ ها تنهار. 70 سنة وقع لقي ربه سبحانه وتعالى. أهل العلم لم يتكلموا عن خارجة بيقولوا هو وارث علم أبيه. وارث علم أبيه، أبوه كان إيه؟ ها كان إيه؟ كان أعلم الصحابة بالفوائد، كذلك كان أعلم التابعين بعلم الفرائض هو خارجة، هو خارجة، ولذلك كان له هذا العمل. إذا ما مات ميت فأرادوا أن يقسموا ميراثه وتركته يرسلون إلى خارجة فيقسم ويوزع أحيانا بيده، ويوزع أحيانا بيده. وتلك هي الوقفة التي أنا أريد أن أقف معها، ألا وهي اقتداء الأبناء بالآباء، القدوة في حياتنا. ما في شك ينبغي أن تعلم هذا، إني أول ما بيأخذ الولد يأخذ من أبيه، وأول ما بتأخذ البنت تأخذ من أمها. ولذلك ما كتبوش لما قالوا المثل ده، مش عارف إيه، اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. بحقيقة أول ما بتأخذ البنت تأخذ من أمها، وأول ما بيأخذ الولد بيأخذ من أبيه. ولذلك نحن مسؤولون بين يدي الله عن الأبناء والبنات، فأنت كأب ستسأل بين يدي الله كيف كانت قدوتك لأولادك، وكذلك الأم ستسأل بين يدي الله كيف كانت قدوتها لأولادها، سنسأل بين يدي الله عن ذلك، عن ذلك. ولذلك إن أردت لهم خيرا فاجمع الخير أولا في نفسك، فاجمع الخير في نفسك إن أردت لأولادك خيرا. ولذلك القرآن الكريم اهتم بقضية القدوة، وبين لنا أن هناك قدوة صالحة وهناك قدوة فاسدة. بحقيقة القدوة الصالحة الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الأنبياء السابقين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. دي قدوة صالحة، دي قدوة صالحة. كذلك بيّن الله لنا تأثير القدوة السيئة، وخاصة بقى تأثير الآباء على الأبناء. هتجد في القرآن الكريم أهل الكفر الذين عبدوا الأصنام وألفوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بكل تفاصيلها تغضب الله رب العالمين، احتجوا على شركهم وعلى سوء أخلاقهم بإيه؟ بقالوا إيه؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شوف الكلمة على آثارهم إيه؟ مقتدون. يبقى اتخذوا آباءهم إيه؟ ها؟ قدوة، قدوة، قدوة. الآباء هيشيلوا كفل من هذا الذنب؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم. ولذلك على حسب ما بيقتدي بك ولدك، وعلى حسب ما بيأخذ منك، إن أخذ منك خيرا فهذا يعود عليه ويعود عليك، وإن أخذ منك شرا فهذا يعود عليه ويعود عليك. ولذلك مما سنحاسب عليه أبناءنا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن أنت يكتب عليك ما قدمت ويكتب عليك أثر. ما هو الأثر؟ قال أهل العلم: ها من بقى؟ ها أولادك، أولادك، أولادك. ولذلك إن خلفت ولدا صالحا فدعا لك هذا مما يصل إليك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، قالوا الثلاثة إيه؟ صدقة جارية وعلم ينتفع به. قالوا طب دي حاجات وأعمال، صدقة شيء قدمه العلم أو شيء قدمه، ها، وولد صالح إيه يدعو لقاله. طب اشمعنى دي بقى؟ قالوا لأن هو الولد الصالح ده بيكون من عمل من عمل الأب ومن عمل الأم ومن عمل الأم، فيطلع أيضا ولد سيء ستحمل كفلا من هذا. ولذلك من أخطر ما يكون، وهذا سؤالنا الليلة، إنك تجلس تسأل نفسك هل أنت قدوة صالحة لأولادك؟ والمرأة نفس الكلام تسأل نفسها هل هي قدوة صالحة لبناتها؟ اسأل نفسك هذا، سألت نفسك كم مرة؟ الواقع مر، الواقع إني الأب يشرب السجاير مش كده، فيطلع ابنه بيشرب زي، يوم يضبط الولد فيمسكه بقاعد بيشرب او معاه سجاره او معاه علبه فيضربه، وبعدين يقول له يا فسدان يا تلفاز. والله يعني انت عارف ان بيشرب السجاير ده فسدان وتلفان؟ طب ما انت بتشرب مش كده، فسدان يا تلفان انت اخر، ما انت بتشرب ما هو ابنك مش قادر يقولها لك، لكن هو من داخله بيصرخ وبيقول لك ده، هو من داخله بيصرخ وبيقول لك ده. وهو بداية لما طلع بيشربها كان بيعمل ايه؟ بيقلدك. ولذلك قلما هتجد الرجل لا يدخن وابنه بيدخن، قلما تجد هذا. ليه؟ لان الابن بيتأقلم بحال ايه ابيه، وغالبا هتلاقي المدخن ابنه ها بيدخن، فخدها منك. سألت نفسك السؤال ده، بالله عليك لو عندك عيل بيشرب سجاير هتعمل فيه ايه؟ ها، طب ما تقول لنفسك، ما تقف في المرايه وتربي نفسك الاول، ما انت عايز تربى الاول، ما هو خدها منك تجيب عليه في ايه؟ خلاص تيجي تحاسبه على انه كذب، مع انك انت في حياتك بتعلمه الكذب مش كده؟ يجي واحد يقول له بابا مش موجود وانت موجود، هقول مش عارف وانت كذا، فبتعلمه الكذب. يا اخي ده عبد الله بن عمر راى امراه، وفي بعض الاثار بترفع هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امراه تنادي على ولدها فقالت له هلم واعطيك كذا، تعالى زي ما بيحصل كده اطلع بس اديك حاجه حلوه، ثم يطلع الواد ياخد علقه يا ما ياخدش حاجه اصلا، ها هيصدق امه ولا ابوه بعد كده؟ ها مش هيصدقه، ما دي قدوه، هيصدق ده مش هيصدق. ولذلك كان التعليق بقى المباشر أمعطياه أنت؟ أنت هتديله فعلا؟ قالت لا إنما ليأتي، قال هذه كذبة، أنت تكذبي كذابة هي كده. لكن ده بيتكرر في حياتنا، والأولاد بياخدوه شايف إني أبوه وأمه مش نظاف، ها من الشباك ويرمي زيهم يطلع زيهم كده بالظبط، خلاص شايف ان ابوه وامه ولادات الادب بيتراموا باقبح الالفاظ هيطلع زيهم. البنت شايفه امها ها تلفانه ومتبرجه وما عندها حياة هتطلع زيها. ولذلك هتيجي تلاقي واحده منقبه، بص البنت ماشيه جنبها ازاي، وشوف واحده بتوع الهشك بالشك ها، وشوف بنتها جنبها ازاي، هتلاقي واحد حامل قرآن شوف ابنه بيطلع ازاي، واحد بيغني وبيصوصو ابنه يطلع ازاي. ولذلك تلاقينها في الواقع بتاع الكوره بيطلع ابنه بتاع الكوره، بتاع الفن بيطلع عياله بتفن، ها تطلع عياله بتفن، وهكذا. هذا تأثير خطير جدا وشديد جدا للقدوة، وهذه مسؤولية سنسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. هذه مسألة ينبغي أن أنت تجلس مع نفسك تسأل: هل أنا قدوة حسنة لأولادي أم لا؟ طيب أنا صادق عشان تعلموا الصدق؟ أنا مؤدب عشان يتعلموا الأدب؟ أنا ملتزم عشان يتعلموا الالتزام؟ ولذلك يا حقيقة تبص لأطفال قد كده بتشوف أو بيشوف سواء ولد أو بنت أبوه وأمه بيصلوا بيعمل إيه؟ بيقف يقلدهم بالظبط، شايف أمها فبترقص هتقف تقلدها بالظبط، شايف أبوه بيحشش هيقلده بالظبط بالظبط. ودي حاجة أنتوا لمسينها في حياتكم. لكن مما يؤسف له إن إحنا لا نلقي لها بالا، لا نلقي لها بالا، ولا تدرك مدى الخطورة ومدى المسؤولية الملقاة على عاتقك. فشوف يطلع، شوف زيد بن ثابت رجل عالم في علم الفرائض زي ما كان زي ما طلع، ها ده ما ينفيش ان في حالات نادره بتختلف، يعني ممكن يبقى واحد هجاص ويطلع عنده عالم، او ممكن يطلع عالم ويطلع له عنده واحد ها فاسد. سيدنا نوح كان سيدنا نوح وابنه طلع ها كافر. هذه ليست القاعده كما يقول اهل العلم التي يقاس عليها. القاعده ان الابناء على طول بيقلدوا الايه؟ بيقلدوا الاباء. وهو ده اللي ضايع اهل الشرك قاطبه، انهم ماتوا على اعتاب ها الاباء، لانه بيقلدوهم متشربين بيهم. ولذلك ابو طالب اوشك ان يؤمن، ولا ادري تعرفون هذا ام لا، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته، وقال له: يا عم كلمة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. كلمة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. أوشك أن يقول الكلمة. رؤوس الكفر جلسين عنده، منهم أبو جهل، قالوا: أتموت على غير دين آبائك؟ طلع بتقلدهم مقتدي بهم دول، تضيع القدوة دي والتقليد ده. فأبى أن ينطق بلا إله إلا الله فمات كافرا، فمات كافرا. فينبغي أنك أنت تدرك لما تشوف إيه، ترى أن خارجة خلاص زي زي أبي سالم بن عبد الله زي زي أبي الله. دي مسألة بتتكرر كثيرا. أنت اسأل نفسك: ابنك لو طلع زيك تفتكر يطلع إيه؟ بلطجي ولا كذاب ولا حشاش ولا مدخن ولا تارك للصلاة ولا لمسك العكس بقى، ولا مصلي وصادق وملتزم وبيفي بالوعد؟ اسأل نفسك السؤال، اسأل نفسك السؤال. خلاص، هذا فيما يتعلق بخارجة. الفقيه السابع بقى والأخير، وده بقى الله هيكون لنا معاه كلام طويل شوية، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، يعني بتعبير بسيط جدا جده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، عمته ها عائشة وأسماء، مش كده؟ عائشة وأسماء. بيركزوا دايما على عائشة لأنها ايه ها أم المؤمنين. القاسم لما بيجوا يتكلموا عن ولادته، هو ولد في خلافة علي بن أبي طالب، وتوفي على الراجح سنة 102، سنة 102. ولذلك قلت لك الفقهاء السبع كده، يعني خد من 95 لحد 105 106 هتلاقي كله مات، واغلبيتهم مات في سنه 95 هجريه، ولذلك كانوا بيسموها سنه الفقهاء، جل الفقهاء ماتوا فيها. خلاص، الحافظ الذهبي لما بيترجم له في سير اعلام النبلاء بيقول هو الامام القدوه، لانه برضه هتلاقيه كان قدوه ها لابنه. كان عنده ولد، القاسم كان عنده ولد اسمه عبد الرحمن، ورث علم أبيه بالضبط بالضبط، قدوة. فالحافظ ده بيقول هو الإمام القدوة، والحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة مع سالم بن عبد الله، وأبو عبد الرحمن، شوف بيركز على ابنه، بيركز على ابنه ليه؟ ليه؟ لأن ابنه ورث ايه؟ ورث علمه، ورث علمه بالضبط. فالقاسم زي ما قلت له ولد اسمه ها عبد الرحمن، بالضبط كان نسخة من أبيه في العلم والفقه والتقى والورع كل شيء كل شيء. ولذلك البخاري في كتاب الحج، في كتاب الايه الحج، بيذكر حديثا لأم المؤمنين عائشة والقاسم، عشان تبقوا عارفين، تتلمذ على يد عائشة، القاسم تتلمذ على يد عمته عائشة. ليه؟ أبوه مات وهو صغير فتولته عائشة وتربى في بيتها فأخذ علمها، كانت هي المعلم الأول لمين؟ للقاسم. وابن عبد الرحمن أخذ علمه، أخذ علمه. البخاري في كتاب الحج بيقول إيه؟ بيذكر حديث يتعلق بأحكام الحج، هذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة. فالبخاري يقول إيه؟ حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه، عن أبيه القاسم وكان أفضل أهل زمانه. شوف البخاري جاب الحديث إزاي، السند إزاي، شوف شوف حاطط كلمة إيه. يبقى حدثنا علي عن سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم، حط ورا منها كده وكان أفضل أهل زمانه، عن أبيه القاسم وكان أفضل أهل زمانه. يبقى صورة بالإيه ها؟ شوف شوف بالكربون، بالكربون قدوة اللي كنا لسه بنتكلم فيها، إنك أنت لما هتبقى من أفضل أهل زمانك هتطلع عيالك كده، هتبقى يعني أحط أهل زمانك البعيد يعني ها، ابنك برضه هيطلع كده. ما هي بتبقى ورا بعضيها، بياخد من مين، بيقلد مين، بيقلد مين، بيقلد مين. فسبحان الله العظيم، شوف الابن كالأب تماما بتماما. فبقول لك شوف يعني كيف ربته أم المؤمنين عائشة وتولت تربيته وقامت عليه، وده من فضل الله عليه، من فضل الله عليه. ليه؟ لأن القاسم كانت أمه سودة، اسمها سودة، وهذه المرأة كانت غير عربية، غير عربية، وكانت أم ولد، أم ولد يعني إيه؟ يعني أبو عبد الرحمن هذه المرأة كانت جارية عنده، كانت جارية عنده، ولم تكن عربية، كانت أعجمية، خلاص. فنكحها بملك اليمين فولدت له القاسم، فولدت له القاسم. أنا قلت لكم زمان إن الجارية العبدة الأمة اللي تباع واشترى لما ينكحها سيدها فتلد بتأخذ نصف حريتها، فبيتحول اسمها من أمة إلى أم ولد. دي تفرق في إيه؟ وهي أمة كده لم تلد من سيدها، من حقه أن يبيعها وتباع وتشترى. بمجرد ما بتنجب منه لا يجوز لها له أن يبيعها، خلاص ما يقدرش، يبقى تحولت من أمة إلى بقى إن اسمها إيه؟ أم ولد. ولذلك بيقولوا هي لا حصلت حرة ولا تعتبر عبدة، فعشان كده بيقولوا أخذت نصف حريات. ليه؟ لأنك لو بصيت إلى أنه ما زال بينكحها بملك اليمين تقول أما، ولو بصيت إلى أنه ما يقدرش يبيعها تقول إيه؟ تقول حرة. فبقى مشترك فيها، مشترك فيها ها؟ ما يتعلق بالإماء إنها تنكح بملك اليمين، وما يتعلق بالحرائر إنها إيه؟ ها؟ لا تباع، لا تباع. فيبقى اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ أخذت زملاء العلم نصف إيه؟ ها؟ حرياتي، نصف حرياتي يعني. خلاص نص حرياتي ما يقدرش يبيعها، ما يقدرش يبيعها. وعشان كده لما يجي يتكلموا على القاسم بيقولوا أمه أم ولد. طب أنا بركز على دي ليه؟ لو ظلت أمه تربيه، هذه القدوة بقى، لو ظلت أمه تربيه لأخذ منها أعجميتها، أعجميتها، لأن احنا قلنا ما كانت عربية، فلذلك كانت لا تحسن نطق العربية. انت عارف قعدت في جزيرة العرب وتعلمت العربية، بس كانت لا ها لا تحسنها، مش عربية أصيلة. فلما توفي أبوه تولته عائشة فقومت له لسانه، ولذلك كان له واقع عندها خطيرة جدا ذكرها مسلم في صحيحه، في رواية ذكرها ابن أبي عتيق. ابن أبي إيه؟ مين ابن أبي عتيق ده؟ ابن أبي عتيق اسمه، اسم الاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. يبقى ابن أبي عتيق ده اسمه الحقيقي إيه؟ اسمه إيه؟ هو يكنى بأبي عتيق لكن اسمه إيه؟ عبد الله. عبد الله مين بقى؟ أنا بقوله عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. يبقى أبو بكر يقرب له إيه؟ أبو جده، أبو جده. طيب يبقى هو يقرب للقاسم إيه؟ القاسم يقرب له إيه؟ القاسم عمه، بس كانوا الاثنين متقاربين في السن عشان تبقى عارف. يعني عبد الله وعمه القاسم كان متقاربان في السن، إذا ما بتحصل كده ده أحيانا بفي واحد يبقى أكبر من عم وأكبر من خاله، ده بيحصل، ده بيحصل، مش بيحصل موجود وعارفين. فعبد الله هذا هو وعمه القاسم صاحبنا الاثنين عند عائشة، فجلس يتحدثان شباب لسه. فالقاسم كان في لسانه لكنة، شوف اللي أصبح مفتي المدينة اللي قومت آله أم المؤمنين عائشة، هو خد اللكنة دي من مين بقى؟ من أمه. ما هي كده بيلقط على طول، واللغة عارفين اللغة مش بتتولد بيها، اللغة انت بتكتسبها. يعني لو انت اتولدت ورموك في في في امريكا هتبقى بتتكلم امريكان على طول، لان من صغرك هيقعدوا يقولوا لك مش عارف ايه باللغه الامريكيه كل حق، فهتطلع تاخدها كده. فاللغه مكتسبه، فالاولاد بيكتسبوها من الاباء، الاباء، وده من القدوه. فالاثنين قاعدين بيتكلموا، فام المؤمنين عائشه غضبت من القاسم، ليه؟ لسه عنده في لسانه لكنه. فقالت له ما لك لا تحدث كما يحدث ابن اخي هذا، سلك مش مستقيم، متكلمش عربي زيه، ليه؟ الحديث صحيح مسلم. خلاص ما لك لا تحدث كما يحدث ابن اخي هذا. تعرفين يقول لك من من الشده في النصح قطع العضد، اقول تاني من الشده في النصح قطع العضد. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجي انصحك واعيب عليك في شيء واعتب عليك، او من الشده في العتب، في العتب قطع العضد، اجي اعتب عليك في حاجه فيبقى لك مخرج تعتذر بيه. قبل ما تعتذر لو انا قفلته لك يبقى انا عملت ايه؟ شديت عليك بقى، ما انت مالكش عضد. فام المؤمنين عائشه بتقول له ما لك لا تحدث، بتقول القاسم كما يحدث ابن اخي هذا، وتقصد مين؟ عبد الله، وهي في مقام جدته وهي عمه القاسم، يعني هي في مقام جده عبد الله وهي عمه الايه؟ القاسم. خلاص؟ فبتقول له ما لك لا تحدث كما يحدث ابن اخي هذا. طب هو لو حب يعتذر يقول لها ايه؟ يقول لها ايه؟ يقول لها من ذنبي والله انا امي انت عارفة امي قالت ها وهي اللي عملت فيها كده. قبل ما يقول قالت له ايه؟ اما اني اعلم ان هذا ادبته امه وانت ادبتك امك. هتقول لي الكلمتين دول انا بقولهم لك مقدما بس انا عايز لسانك يبقى صح. فصدره ضاق. ليه؟ الحتة اللي هيخرج بيها هي عملت ايه؟ ها قفلتها له. خلاص يبقى فهمت يعني ايه بقى الشد من الشدة في العتب ايه؟ ها قطع العمر اقفله عليك قبل ما تقوله. ولذلك اما جا اعتب عليك ما جيتش ليه؟ هتقول لي بقى مش هتقول لي ايه اللي حصل بقى؟ واحتلم قفلها وده اي حاجة هتقولها حتى انا اقول لك بقى هتقول لي مش عارف ايه تقول لي طب روح بقى خلاص بقى تقفل. يبقى من الشدة في العتب قطع ليه؟ قطع. هتقول لي كنت عيان وهتقول لي كنت مش قادر تمشي وهتقول لي اصل رجلك بتوجعك طبعا كل حاجة انت ممكن تفكر فيها انا عملت ايه؟ ها لحقتك بيه. تغضب ولا ما تغضبش؟ تغضب. الغضب ده انت لو انسان مؤدب هتتصرف بادب. خارج من الادب تقول له ما كانش فيه حاجة ما كنتش عايز اشوف وشك. يا الله ها خلاص ما خلاص بقى قفلتك. انا قفلتك. خلاص. فهي ام المؤمنين عائشة قفلته قبل ما يتكلم. قبل هيقول بقى امي وامه قالت له اما اني اعلم ان هذا ادبته امه وانت ادبتك امك. فما لقاش حاجة يعتذر بيها. فكأني بتقول له انا ماليش دعوة بامك انت دلوقتي بقيت شاب اهو. تعلم بقى تتكلم كويس كده. فالرواية في صحيح مسلم بتقول ايه بقى؟ فغضب القاسي واضب عليها. أضب دي في اللغة العربية معناها حلقة ولم يتكلم. يبقى جواه بيعمل ايه؟ ها جواه بيغلي بس مش قادر ايه؟ ده عمته وام المؤمنين واللي بتربيه. فهتكلم يقول ايه؟ وهنا جت بقى أضب عليا فمش قادر حالق من جواه وجواه بيغلي لكن مش قادر يتكلم. مش قادر يتكلم. خلاص؟ فايه اللي حصل؟ فقربت مائدة عائشة. خطت لهم الاكل عشان ايه؟ ياكلوا. خلاص. فاذن للصلاه. القاسم زعلان. وانت لما بتزعل ها مش هتاكل عندها. يعني عمتك لو اديتهم لك كده طبعا في الزمن ده تقول لها على الطلاق ما انا جاي لك تاني واخد بالك انت على الحرام ما قاعد ولا كلك لقمه وانت بال عليك وليه خرفتي واخد بالك كده مش كده. لكن شوف حب يعني يقاطع مائدتها بس بأدب. فالأدب انه اراد انه يجد لنفسه مخرجا دينيا. فلما قرب طعامها راح قايل قالت اي ما قالهاش بقى بقول لك ايه كفايه بقى واكل عندك مش اكل وهي دي اول واخر مره. شوف الادب. قال اصلي. يبقى بيعتذر بس ايه حجته ان هو رايح ايه. قال اصلي. طبعا هي فاهمه دي اللي مربيها. قال تجلس غدر يا غدار. اقعد اجلس غدر. قال اصلي انا عايز اصلي. قال تجلس غدر. قال اصلي. قال تجلس. كانت حجتك الصلاه بقى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام. مش الطعام اتحط ما فيش صلاة. اقعد كل. وده كان من الروايات الجميلة اللي هي علمتها له واللي هو نقلها للناس عشان يتعلموا منها ان النبي قال لا صلاة بايه؟ بحضرة الطعام. والحديث ده يمكن انا في زمان قعدت اتكلم فيه لان لفظ الحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان قعدت أتكلم فيه شهرين شهرين في لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الايه الأخبثان. الأخبثان والفقهيات الجميلة اللي في هذا الحديث واللي قالوا أهل العلم في موضوع انك طعامك يوضع وانت تسيب الطعام عشان تروح تصلي والناس بتعتقد ان ده من الإيمان وهو ليس من الإيمان بل يتعارض مع الإيمان. ولذلك احنا قلنا الجهل بيخلي الانسان يفعل أمورا يعتقد فيها ليه الحسن وهي مش حسنة، ويترك أمورا يعتقد فيها القبح وهي مش قبيحة فكانت هذه من الروايات الجميلة، واللي كان باطل من أبطال هذه الرواية صاحبنا ها الفقيه السابع القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. طبعا ذكروا في ترجمة القاسم كلاما جميلا وطيبا، ده إن شاء الله لما أقابلك مرة أخرى. طبعا يعني لما نحن فيه، أنا بعتذر لإخواننا بتوع المواطين غدا، وبعتذر لكم بالليل غدا إن شاء الله، أنزل بهذه الصورة إن شاء الله، نوفر بس صوتنا علشان خطبة الجمعة، لأن الخطبة القديمة دي هتكون من الأهمية بمكان. فإن شاء الله تعالى نستكمل معك يعني طريق التابعين يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. نعم إيه؟ ليه؟ طب ما أنا بقول لك إيه اللي أنا فيه، يعني أجي لك بكرة وأسيبك يوم الجمعة؟ شاف اللي أنا فيه. نعم يعني عايزين نكمل الأسئلة يوم السبت، يعني يوم السبت خلاص استكملها يوم السبت عشان نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه إن شاء الله. وإخواننا بتوع المواطير يبلغوا في المواطير أن أنا معتذر غدا إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعوات بعلنا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.